إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في الفقه من كتاب المبدأ في شرح المقنع لابن مفلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان، فصل. وحروف القسم الباء والواو والتاء بسم الله خاصة، ويجوز القسم بغير حرف القسم، فيقول الله لا أفعلن بالجر والنصب، وإن قال الله لا أفعلن مرفوعا كان يمينا إلا أن يكون من أهل العربية ولا ينوي به اليمين، ويكره الحلف بغير الله تعالى، ويحتمل أن يكون محرما. ويكره الحلف بغير الله تعالى، هذا ذكرناه بالأمس، لأن المقسم إنما يقسم لأجل أن يزيل الشك من المخاطب، أو أنه يؤكد أن هذا الأمر عظيم، أو يريد أن يبين أني إنما حلفت بالله عز وجل وهو رب كل شيء، ومن حلف به كاذبا فإن الله سريع الحساب وسريع الانتقام. فإني أحلف بالله وأقسم به أن هذا الأمر كائن أو ليس بكائن. فإذا حلف بغير الله فكأنما عظمه. ولذا روى عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، أي جعل هناك عظيما يضاهي الله عز وجل. فلذا لا بد من الاستغفار، والأدلة على تحريمه أكثر من الأدلة تدل على التحريم أكثر أقوى من دلالتها على الكراهة، وهذا الصواب. اسمعوا ما يقول: ويحتمل أن يكون محرما. اقرأ. ويحتمل أن يكون محرما، يؤيده ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه الترمذي وحسنه ورجاله ثقات. فعلى هذا اختار الشيخ تقي الدين أنه يعذر مع تحريمه، واختار في من حلف بعتق أو طلاق وحنث يخير بين أن يوقعه أو يكفر كحلفه بالله لا يوقع عنه، وذكر أن واختار لمن حلف بعتق أو طلاق، يعني قال لأن النذر حلف، نذر أو حلف: ما فعلت هذا وإن فعلته فامرأته طالق، أو إن كلمت زيدا فعليه عتق رقبة. أراد أن يقول عتق الرقبة نذر وهو حلف، أو يقول عليه الطلاق إن دخل بيت فلان. لما كان عليه الطلاق وعليه عتق رقبة، إذا جعلناه يمين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلف أحد إلا بالله وبصفة من صفاته، فكيف نجعل هذه أيمانا؟ كيف لأن لا يقال في الفقه هذه يمين منعقدة إلا يدل على أنها إنما أقسم بها لأنها أقسم لأنه لأن المقسم أقسم بالله أو صفة من صفاته، غير ذلك لا تكون مكفرة من غير منعقدة. من حلف بجبل أو ولي أو نبي فهذه غير مكفرة لأنها منهية عنها. وأصل الكفارة أن من حلف بالله ثم حنث، حنث بمعنى لم يوفي باليمين. الكفارة مو لأجل أنه فعل المحلوف عليه أو لم يفعله، لا، الكفارة لأنه عاهد الله وعقد معه عقدا، فلما لم يوفي ذاك العقد والعهد الذي هو بالله العظيم أو بصفة من صفاته وهو أمر عظيم، جعل الله له تحلة، وهو أن يتحلل من هذه اليمين بالكفارة مو لأجل فعل المحلوف عليه. فإذا قلنا أن الحلف بغير الله لا يجوز، كيف تقولون أن التعليق بالطلاق وبالعتاق هذه أيمان قابلة للتكفير؟ فعليه أجوبة. منها أن الصحابة سمعوا ذلك وفعلوه وأمروا بالكفارة فيه. الأمر الثاني، الطلاق والعتاق أحكام من أحكام الله عز وجل، ولذا قالوا في قوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا في مسألة وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا جناح عليهن، إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فسروها بأنه يقول طلقتك، فإذا قاربت العدة انتهاؤها قال راجعتك. الله سمى الطلاق والرجوع آيات الله، قال لا تجعلوها هزوا، من أراد أن يطلق يطلق، ومن أراد أن يرجع زوجته إذا أراد الإحسان والإصلاح فليرجع، أما إن أراد فقط تعذيب المرأة طلاق وعتاق ورجوع أن هذه اتخاذ الله اتخذ آيات الله هزوا، لأن الذي حرم بالطلاق وأحل بالنكاح هو الله عز وجل، فهذا حكم من أحكامه. فمن جعل الطلاق يمين لأن الطلاق حكم من أحكام الله، ومن جعل العتاق يمين لأنها حكم من أحكام الله، ولذا من حلف بآية من آيات الله من القرآن هذه يمين يجب أن تكفر إذا حنث. فكذا هذه، فإذا قال اختار ابن تيمية أي أن أقوال الأئمة أن إن دخل دار فلان فامرأته طالق وإن كلم فلانا وإن فعلت فلانا فعليه عتق رقبة، قال هذه أيمان، أولئك يقولون لا، هذا طلاق وعتاق معلق بشرط، فإذا وقع الشرط وقع الحكم إما الطلاق ولا العتاق، قال لا هذه أيمان من أيمان المسلمين. الرجل لم يرد الطلاق ولم يرد العتاق، إنما أراد أن يلزم نفسه بأمر يعلم أنه يكرهه أشد الكراهة، فلما كان كذلك جعل بينه وبين الفعل حاجز، لا تفعلها هي لا تدخل بيت أقاربها وإلا طلقت، أو جعل بينه وبين ذلك حاجز يكرهه، وهو لذا قالوا في من يقول هو يهودي هو نصراني إن كلم فلانا أو إن أعطى فلانا كذا، جعلوها أيمان من أيمان المسلمين، جعلوها أيمان منعقدة تكفر عليها كفارة، لا يقال هذا حلف بغير الله، لا، إنما لأن الكفر يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا دين محرف، والمرء مع إيمانه لا يبتغي بدل الإيمان كفرا، فكأنه يقول أحب إيماني وألتزم به وأبغض شيء لي أن أخرج عن هذا الإيمان، فجعل هذا المغيب حائل بينه وبين الفعل، فجعلوه كفارة أيمان. فاختار ابن تيمية أن هذه أيمان. إن لم يرد الطلاق. واحد ما يحب زوجته يحب يطلقها، قال إن خرجت من الدار فأنت طالق، يقع طلاقه، طلاق معلق بشرط. وآخر إنما يريد منها ألا تخرج فيخوفها بهذا الوعيد ولا يحب طلاقها، فهذه يمين. عرفنا هذا؟ اختار ابن تيمية خلاف ما ذهب إليه الأئمة، قال هذه يمين من أيمان المسلمين تنعقد. اسمعوا ما يقول. فعلى هذا اختار الشيخ تقي الدين أنه يعذر مع تحريمه، واختار في من حلف بعتق أو طلاق وحنث يخير بين أن يوقعه أو يكفر كحلفه. طيب. بالله أنه يعذر مع تحريمه، يعذر مع تحريمه في الجملة الأولى، من حلف بغير الله أو بالطلاق أو بالعتاق. واختار كذلك قولا يناقض القول الأول، دل على أن له قولين، إما أحدهما ملغا أو أنه اختلف عليه مرة ومرة، لكن الثابت عنه في تآليفه وأقواله الكثيرة أنه يختار أن التعليق بالطلاق والعتاق لمن لم يرد عتقا ولا طلاقا، إنما أراد المنع أو العمل، فهذه يمين، فدل على أن هذا القول ناسخ للقول الأول عنده. نعم. وذكر أن الطلاق يلزمني ونحوه يمين بالاتفاق، وخرجه على نصوص أحمد وهو خلاف صريحها. وخرجه على نصوص أحمد، يعني أراد أن يقول في نصوص كثيرة لأحمد يدل على أن قوله يلزمني الطلاق يمين. قام تعقبه الشارع، قال خلاف صريح أقوال الإمام، يعني هذا القول الذي أنه خرج على النصوص خلاف صريح الإمام. نعم. وعنه يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي سأله عن الصلاة: أفلح وأبيه إن صدق، ولأن الله تعالى أقسم ببعض مخلوقاته. وجوابه ما قال ابن عبد البر أن هذه اللفظة غير محفوظة، وإنما أقسم بمخلوقاته فإنها ذلك. أفلح وأبيه إن صدق، قال هذه اللفظة غير سليمة، لأنها من رواية فلان، وفلان المنقول عنه خلاف ذلك. أفلح والله إن صدق، أكثر الروايات التي رواها هذا الراوي جاءت بغير ذلك، فجعل ابن عبد البر أن هذا القول لا يتفق مع رواياته الأخرى، فهي شاذة أو غريبة لا يعمل بها. وغيره يقولون هذا أمر منسوخ كان في أول الأمر ثم جاء النهي. نعم. وإنما أقسم بمخلوقاته فإنها دالة على قدرته وعظمته، والله ولله أن يقسم ما شاء. وقيل في أقسامه إضمار. طيب، إن هذه اللفظة غير محفوظة، انتهينا منها. وإنما أقسم بمخلوقاته جملة ما فيها ربط، كان يقول والقسم في كتاب الله بالشمس وضحاها، بالشمس والليل والعصر والفجر والضحى وغيرها، قال الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، هذا جواب على ما جاء في كتاب الله من القسم بالمخلوقات. نعم. والله عز وجل إذا أقسم بشيء من مخلوقاته إنما يدل على عظمة الله وربوبيته، لأنك دائما الأقسام في كتاب الله لا يقسم بشيء إلا ويدل على جلالة عظمة هذا الخالق الذي خلق هذا الشيء. نعم، المقسم به. وقيل في أقسامه إضمار القسم، أي برب هذه الأشياء. فعلى الأول يستغفر الله تعالى، قال ابن حزم: اتفقوا أن من حلف بحق زيد أو عمرو وبحق أبيه أنه آثم ولا كفارة عليه. فعلى الأول من قال يستغفر الله مكروه فقط، قال يستغفر الله وعليه الكفارة. وعلى الثاني، أي الرواية التي تقول بالتحريم، الأيمان المحرمة لا كفارة فيها، ما عليها كفارة لأنها منهي عنها. نعم. ويحتمل أن يكون محرما ولا تجب الكفارة باليمين به، لأن الكفارة وجبت في الحلف بالله وصفاته صيانة للإسم الأعظم، وغيره لا يساويه، سواء أضافه إلى الله تعالى مثل قوله ومعلوم الله وخلقه ورزقه وبيته، أو لم يضفه مثل والكعبة والنبي. اللهم صل وسلم على محمد. قال القسم بالمخلوقات سواء أضافه إلى الله أو لم يضفه لا يجوز، كما تقول ومعلوم الله ورزق الله. قال هذه مخلوقات خلقها الله، معلومه يعني الأشياء التي علمها العبد، يعني ما علمها الله وأودعها في الكون علمها الناس، ما يجوز الحلف به، بخلاف أن تحلف بعلم الله فإن علمه صفة من صفات ذاته أن يحلف بها. أما معلوماته ورزقه وخلقه، الخلق لها معنى، يعني خلق صفة لله عز وجل، صفة فعل وصفة ذات، وخلق بمعنى المخلوق. فإن أراد خلق الله هذا أروني ماذا خلق من هذا، خلق الله أروني ماذا خلق من الأرض، يعني هذه مخلوقات الله. فإذا قال وخلق الله يعني به المخلوقات، هذا يمين لا يجوز الحلف به ولا كفارة فيه، سواء هذا أضافه إلى الله أو لم يضفه. ما أضافه إلى الله معروف، وما لم يضفه كالكعبة، لو قال كعبة الله أو قال والكعبة أو قال ونبي الله أو قال والنبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه لا تجوز. نعم. سواء أضافه إلى الله تعالى مثل قوله ومعلوم الله وخلقه ورزقه وبيته، أو لم يضفه مثل والكعبة والنبي لاشتراكهما في الحلف بغير الله تعالى. وقال أصحابنا تجب الكفارة بالحلف برسول الله خاصة، ونص عليه بالوحي. تفرد به الحنابلة من دون سائر الأئمة، جعلوا الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء أنها يمين منعقدة فيها الكفارة، أما غير من الأئمة فلم يقبلوا، قال لا يجوز الحلف بغير الله سواء كان النبي أو غيره. ما وجه الحنابلة في جعلهم القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم يمين منعقدة؟ اسمعوا ما يقول القارئ. وقال أصحابنا تجب الكفارة بالحلف برسول الله خاصة، ونص عليه في رواية أبي طالب فقال في من حلف بحق رسول الله وجبت عليه الكفارة، لأنه أحد شرطي الشهادة، أشبه الحلف باسم الله تعالى. الشهادة من أراد الدخول في هذا الدين ليصبح مسلم يحقن دمه، وإن استقام وعلم بموجب الشهادتين كانت له الجنة. قال الشطر الثاني من الشهادة لا بد أن يشهد، بمعنى يعلم ويعلن، لابد الشهادة فيها إعلان، يقول يقر بقلبه وينطق بلسانه أن هذا المبعوث فينا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم رسول من قبل الله. إذا أقر وصدق ذلك فمعنى ذلك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله كل ما قاله نطق به أو أنزل عليه، حتى ما يقوله منزل عليه، لأن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة والسنة، لا بد من قبوله والرضا به والإذعان له، ما لك خيار في ذلك، لا يجوز لك أن تتردد ولا تشك، ولا يكون لك خيار في هذا تفعله أو لا تفعله، لا بد من الإذعان والسمع والطاعة. من علم عمل ذلك وأقر بقلبه فإن موجب ذلك أن يكون من أصحاب الجنة. فلما كان شرط دخول الجنة أن تقول وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليما، فجعل جزءا من شرط من الشهادة. قالوا من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فيمينه منعقدة عليه الكفارة. علمنا هذه الوجهة يعني السبب الذي من أجله قالوا ذلك. اسمعوا، أما الصحابة فلم يعرف عنهم ذلك على الإطلاق، وهم أعلم بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. أما المثال الذي أتى به فهذا لا أظنه موضع النزاع. اسمعوا ما يقول: ومن قال فقال ومن حلف بحق رسول الله وجبت عليه الكفارة بحق رسول الله. لو قال ورسول الله أو النبي هذا أمر آخر لا يجوز الحلف به، لكن إذا قال بحق رسول الله من حقه طاعته ومن حقه اتباعه، وطاعته طاعة الله وأمر الله عز وجل، هذا ما في خلاف، هذا لا في إشكال. ولذا جاء الحديث الضعيف: إذا خرج أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه وليمشي عليه السكينة والوقار ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، اللهم فيدعو ما دعا. هذا الحديث ورد في السنن لكن ضعفه الأئمة. فإن ثبت فما معنى بحق السائلين؟ أراد أن يقول حق السائلين يعني الداعين لك والذاهبين إلى المساجد، فإن لهم حقوق عليك. هذه الحقوق لما كانت تحتمل معنيين: المعنى الأول وهو المكروه الذي لا يجوز الحلف به، أن هذا عبد طلبت منه فاستقام لك فأودعه الجنة وله حق عليك أن تدخله الجنة، هذا لا يقال، ليس هناك حق على الله من عبده، إنما هو الذي ألهمهم التوفيق وهو الذي يعطيهم الجزاء والثواب، ليسوا من عندهم فعلوا، ليس أحد يستطيع أن يمشي في طاعة الله ولا تكون له خطرات صالحة إلا إذا أراد الله عز وجل، فذاك بمشيئته وتوفيقه. وكيف يجب على الله شيئا؟ هذا العبد كيف يجب على الله؟ وأي حق؟ ولذا جاء في الأثر لما قال بحق آبائي عليك، قال وأي حق لآبائك علي؟ أحد أولاد يعقوب أو إسحاق، قال بحق آبائي، قال وأي حق لآبائك علي؟ هكذا جاء في الأثر. فهذا القول غير صحيح. لكن من رأى هذا الحديث قال تأويله ليس كذلك، إنما معناه بحق السائلين عليك أنك يا الله ألزمت نفسك حقا من استقام وأطاعك أن تجعله من الصالحين من أهل الجنة، أنت ألزمت نفسك المقدسة، فبإلزامك نفسك المقدسة بهذا الحق أسألك أن يكون كذا وكذا. هذا سؤال حقيقي صحيح، وأنت سألت بحق أوجبه الله ما أوجبه مخلوق عليه، واضح هذا؟ نعود إلى مسألتنا. فإذا قال بحق النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ما تريد بذلك؟ فإن قال هذا الحق الذي للرسول صلى الله عليه وسلم هو أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فيجب على الله أن يرفع درجاته وله حق ومنزل عند الله، فجعل هذا الحق فرضا من عنده، فرضه للرسول على الله، قالوا له هذا لا يقال، ليس هناك أحد من المخلوقات يوجب حقا على الله، هذا قول باطل، استغفر الله وتب إليه، هذه يمين غير منعقدة. فإذا قال بحق النبي صلى الله عليه وسلم قال أعني به أن هذا الرسول له حق، وهي الطاعة والانقياد والمتابعة، ونقبل قوله دون تردد ولا نطالبه بدليل ولا نقيس على ذلك، يعني نقيس عليه شيء آخر مما يضاده، قال إذا كان كذلك فمعنى وبحق النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. فهذا المثال لا اعتراض فيه، إنما لو قال والرسول والنبي كما يجري على ألسنة كثير من الناس ويعود لسانه بعد ذلك أن هذه مسألة ما قال بها الأئمة الثلاثة ولا جمهور التابعين ولا الصحابة رضي الله عنهم. إذا حلفت إما أن تحلف بالله أو تسكت. نعم. في من حلف بحق رسول الله وجبت عليه الكفارة لأنه أحد شرطي الشهادة أشبه الحلف بسم الله تعالى، والتزم ابن عقيل أن الحلف بغيره من الأنباء كهو من الأنبياء كهو. ابن عقيل من الحلامرة قال هذا لا يختص بالرسول بل كل نبي من حلف به لزمته الكفارة. نعم. والأشهر أنها لا تجب به، وهو قول أكثره الفقهاء لدخوله في عموم الأحاديث وكسائر الأنبياء، وقول أحمد محمول على الاستحباب. نعم. فرع لا يلزمه إبرار قسم في الأصح كإجابة سؤال بالله. لا يلزمه إبرار قسم، قال أقسمت عليك لتفعل ذلك لتفعلن ذلك، أو أحلف بالله إنك تقوم فتأكل فتطعم، أو أحلف بالله أنك لا تقود السيارة هذا اليوم، وأقسم أيمان. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عبادة بن الصامت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: اتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإبرار المقسم أو إبرار القسم، يعني من أقسم بالله عليك فبره، أن تبره بمعنى أنك تأتي بالمحلوف عليه الذي أقسم به هذا المقسم، لا تجعله يحنث. عرفنا هذا؟ هنا قال لا يجب، فلما نفى الوجوب إيش يبقى معنا؟ معنى الاستحباب. واضح هذا؟ لما قال لا يجب معناته يستحب، ما تقول يكره، لا، لأنه في درجة أقل من الوجوب. لو قال لا ينبغي ولا يجوز معناته تنفيه على الإطلاق، فلما قال لا يجب دل على أنه يستحب، والاستحباب لو تركته لا شيء فيه، وإن فعلته فذاك تؤجر عليه. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع دل على الوجوب، لكن قالوا أن المقسم أحيانا لا يجب أن تبره في يمينه، وقد مر علينا فيما مضى أن الذي رأى في منامه ظلة تنطف عسلا وماء، وأن سببا امتد من الأرض إلى السماء فأخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى عليه فأعلاه الله عز وجل، ثم جاء من بعده رجل فأخذ به فعلى عليه فأعلاه الله عز وجل، وجاء ثالث فأخذ بهذا السبب فعلى عليه فأعلاه الله عز وجل، وجاء رابع وهو الثالث الرجل فأخذ به فانقطع فوصل الحب فعلى فعلاه الله عز وجل. هذا من هو؟ السائل يسأل من؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله في ماذا؟ في تعبير هذه الرؤيا. فقال أبو بكر يا رسول الله أقسمت عليك لتدعني أعبرها، يعني أفسر هذه الرؤيا، قال أعبرها، ففسرها للرجل. فقال يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أقسمت لتنبئني بالذي أخطأت؟ قال لا تقسم. وما بين له، ما بين له لأنه لو بين له قد لا يكون في مصلحة للناس، ولم يبر بقسمه، فدل على أن المقسم ليس في كل الأحوال تبر بقسمه. واضح هذا؟ ولذا قال لا يجب إبرار المقسم، وإلا من أقسم عليك وتعلم أنك لو فعلته لا يكلفك ولا يؤذيك افعل ذلك له، افعل ذلك له، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرنا بإمرار المقسم. نعم. قال كسؤاله بالله، يعني لما قال أن المقسم لا يجب أن تبره في قسمه، تبرع يعني تحلف أن تأتي بما حلف لا تجعله يحنث، كمن سألك بالله هذا مقيس عليه، والمقيس عليه أمر ثابت عند الناس، قال هذا حكمه لا يجب، كما أنك أيها المخاطب تعتقد أن من سألك بالله لا يجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سألكم بالله فأجيبوه ومن استعاذكم فأعيدوه. قال هذا السؤال إن كان سؤال الشحاذين والذين يمرون بالله يعطون كذا بالله، قال هذا ما يجب ولا يعطى سؤله. لم تسألني بوجه الله إنما سألتني بوجهك الخالق، لأنك بذلت وجه الله في أمور الدنيا التافهة تسأل الناس في هذه، لو علمت عظمة الله وقدرته ما جعلت ذلك لحطام الدنيا. فقال السؤال بوجه الله أو بالله ليس في كل الأحوال يجب أن تجيبه، إلا إذا جاءك لأمر خاص للمعين كإبرار القسم، إذا جاءك معين طرق الباب أو قال سآتيك أو أراك واجتمع بك وسألك بالله فهذا ينبغي لك أن تعطيه، لأنه في الغالب لا يخصك من دون الناس ولا يسألك بهذا العظيم إلا لحاجة أو أمر شديد عليه يريد منك العون في ذلك. نعم. قال الشيخ تقي الدين إنما يجب على معين، إنما يجب على معين من سألكم بالله فأجيبوه، هذا وإذا قال من أقسم بالله يجب إبرار المقسم، ما هو من يحلف على الناس، هذا إنسان معين خاص جاءك، هذا الذي يجب إبراره ويجب أن تعطيه ما سأل إذا سأل بوجه الله. نعم. فلا تجب إجابة سائل يقسم على الناس. وروى أحمد والترمذي وقال حسن الغريب عن ابن عباس مرفوعة قال وأخبركم بشر الناس، قلنا نعم يا رسول الله، قال الذي يسأل بالله ولا يعطي به، فدل على إجابة من سأل بالله، يسأل بالله ولا يعطى به سبحانه، فدل على إجابة من سأل بالله. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل من كان ضمن دعائه أن يقول بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو حلف بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا جائز؟ لا، جاه النبي وجاه الأنبياء وعظمة الكعبة وحرمتها هذه مسائل، ويجعل المرء إذا سأل الله عز وجل وأقسم به، لأن السؤال بالله والقسم به في الغالب يتداخلان، وبينما فروق دقيقة إذا أحيانا الله بيناها. هذا السائل إذا سأل بمعنى توسل، أي اللهم أتوسل إليك بهذه الأعمال أن تعمل كذا وتفعل كذا يا ربي، الأعمال التي يتوسل بها المخلوق هي الأعمال التي فعلها لله عز وجل، كالثلاثة الذين من بني إسرائيل انطبقت عليهم الصخرة، والقصة معروفة، وكل واحد سأل بعمله الجليل الذي تقرب به إلى الله عز وجل فتنفرج الصخرة عن نسمة لا يستطيعون الخروج منها. وكذا دعاء المؤمنين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للأيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا، هذا المنادي هو رسول الله، سمعنا يقول هلموا إلى الإسلام فآمنا، فبإيماننا يا ربنا افعل معنا كذا وكذا، بلا إله إلا الله واعتقادنا أنك الإله الواحد افعل بنا كذا. هذا السؤال، فابتغوا إلى الله الوسيلة، الوسيلة العمل الصالح. وأما أن تأتي بياه فلان وفلان هذا ليس من عملك، فلا يصح أنك تتوسل إلى الله بأعمال غيرك ولا بمنزلتهم عند الله عز وجل. ما ورد الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليبين للناس أن الله أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته، ولذا لما كانوا يأتون إلى كبار التابعين قالوا ادعوا الله لي، قال يا أخي ليس بينك وبين الله حجاب، فإنه أقرب إليك، ادعه سبحانه يستجيب لك، فهو سريع الإجابة. ولذا ما ينبغي لأحد أن يتوسط لأحد ولا يسأله كذلك الدعاء، وهو الأولى. أما أن يقول بجاه فلان وعظمة فلان وقدرة فلان، هذه لا ينبغي، ليست هذه من أعمالك، والله يبغض ذلك ويكرهه. ونعلم أن جاهه صلى الله عليه وسلم عظيم، ومنزلته عند الله عظيمة، ويجب أن تحبه محبة تفوق حبك لأهلك وولدك. فادعوا الله بمحبتك لرسول الله، لأن هذا من عملك، وادعوا الله بطاعتك لرسول الله، فإنه هذا من عملك. أما أن تقول جمال يوسف وخلة إبراهيم وعظمة خليل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أيمان ليست من عملك، ولا ينبغي لك أن تدعو الله إلا كما أخبرك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم. يقول السائل: هل قول صلى الله عليه وسلم هي صلاة عنه أم دعاء أم أنها إخبار؟ نعم، صلى الله عليه وسلم تقول فلان رحمه الله، لو كانت إخبار ما يجوز، ولذا لا ينبغي أن تقول المرحوم لأنها صيغة جزم، لكن إذا قلت رحمه الله أي اللهم إني أسألك أن ترحمه، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ما هو خبر، أمر، يعني والوالدات يرضعن يجب عليهن إرضاع أولادهن حولين كاملين، يجب عليهن إرضاع أولادهن حولين كاملين. فالخبر هنا طلب ليس إخبارا. فإذا قلت صلى الله عليه وسلم أي اللهم إني أسألك أن تصلي عليه، اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. يقول: عندنا طلاب صم، حاولنا أن نشرح لهم طريقة العمرة فلم يستطيعوا استيعابها، واقترح بعض المعلمين أن نذهب بهم خارج مكة ويقوموا بعمرة فعلية مع مجموعة من المعلمين ونقوم بتعليمهم عمليا، هل يجوز ذلك أم لا؟ نعم، هذا الأحسن، هو المطلوب، تخرج بهم خارج مكة، القصد منها تعليمهم. وإلا يعني هو سؤاله إشكاله ما هو، مو إشكاله في أنه يأتي بعمرة يعلمهم، لأن الحج من لم يحج لو قرأت عليه كتاب الحج 10 مرات ما يستوعبه، حتى تذهب به فيعلم الرمي كيف، والمبيت من مزدلفة كيف، والإفاضة من عرفة إلى مزدلفة، يستوعب ذلك. أما دون عمل فيفهم لكن لا يرسخ، فمن لم يحج لا يتصور الحج تماما. فراد يقول: هؤلاء في مكة، وجه إشكاله ما هو؟ وجه إشكاله أن من أراد أن ينشئ عمرة من مكة ما فعلها الصحابة، قال هؤلاء نحب نعلمهم، كيف نعلمهم؟ فيقال له: افعل ذلك، تؤجر عليه إن شاء الله ولك ثواب. يخرج بهم إلى أدنى الحل، يعني أقرب مكان خارج مكة، فيعتمرون ويأتون فيبينون لهم أن هذه عمرة، هذا لك ثواب وأجر. نعم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما.